ويسرني أمري. والأمر الذي هو قد كلف به هو الدعوة، دعوة فرعون وقومه، فهو يطلب من ربه أن ييسر له الأسباب التي تعينه على التبليغ، تبليغ هذه الرسالة العظيمة. وكان في لسانه عليه السلام شيء، في لسانه شيء يضعف يعني البيان عنده، فهو يطلب من ربه يقول: واحلل عقدة من لساني يفقه، أي ليفقه قولي، حتى يفقه قولي ولا وكذلك من أجل ذلك طلب من ربه أن يمده بنوع آخر من العون، وهو أن يرسل معه رسولا، ونص وخص أخاه هارون: يفقه قولي واجعل لي وزيرا، وزير معين، الوزير معين. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. وهذا المعنى جاء في القرآن في هذه القصة في مواضع، في هذه السورة وفي سورة الفرقان وفي سورة القصص وفي سورة الشورى وفي سورة مريم. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا، أخوه يعني أخوه من النسب، هذا موسى بن عمران وهذا هارون بن عمران. واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري، في الإرسال يعني أشركه في الرسالة، أرسله معي وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا، يعني لنتعاون على ذكرك وشكرك كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. هذا هو ما توجه به موسى بعد هذا التكليف، بعد هذا التكليف توجه إلى ربه في هذه المطالب التي يكون بها بتوفيق الله أقدر على القيام بتلك المهمة العظيمة. فأجاب الله دعاءه، قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى. خلاص، هذا الجواب معناه أن الله أجاب دعاءه كلها. قد أوتيت سؤلك يا موسى، كل المطالب التي مرت يعني الله تعالى أجابه: قد أوتيت سؤلك يا موسى. ثم الله تعالى يذكره بنعمة أخرى عظيمة سابقة: ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه، منة عليه في صغره يوم ولدته أمه وكان مهددا هو وأمثاله من فرعون بالقتل، يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم. ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت. لما أنها ولدته وخافت عليه ألهمها الله، وهذا وحي إلهام، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. فالقرآن يفسر بعضه بعضا: إذ أوحينا إلى أمه أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل. مراحل أمه تضعه في التابوت، مكلفة بأن تضعه في اليم في البحر. ذهب التابوت يسبح في البحر طافح، لا بد أن يكون طافحا. يذكر أن أمه من شفقتها وضع يعني ربطت التابوت بشيء بحبل يعني لتطمئن على أنها، يذكر. لكن هذا الله تعالى فليلقه اليم بالساحل. الله أمر اليم أن يلقي هذا التابوت، يذهب التابوت للطرف للساحل من أجل يجده آل فرعون، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدو وحزن. هذه الله يذكر موسى بهذه النعمة العظيمة. انتهى إلى أن صار في يدي العدو، سبحان الله، يأخذه عدو لي وعدو له. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، سبحان الله. لعلهم لما وجده آل فرعون يعني ألقيت عليه المحبة، وكأنه ذهب يعني الحقد الذي في قلوبهم لما وجدوا هذا الطفل. لا، لم يكن في قلوبهم الحنق عليه، وإلا لقتلوه. لكن وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، فما كان من همهم إلا أن يجدوا لهم امرأة ترضعه، لأنه الآن هو طفل في المهد صغير. هذه النعمة الله يذكر موسى عند إرساله، وعند ما ناداه في جانب الطور في الوادي المقدس، ولما طلب منه هذه المطالب أجاب: قد أوتيت سؤلك يا موسى، ولقد مننا عليك مرة أخرى. يعني مرة أخرى يعني غير هذه، مننا عليك منة ثانية أخرى غير هذه المنة وإجابة دعائك. وفصل ذلك هذا التفصيل: إذا أوحينا إلى أمك ما يوعى نقذ به في التابوت، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، في إثبات العين لله. الله له عينان ينظر بهما كيف شاء ويرى بهما كيف شاء، وأهل السنة يثبتون العينين لله على طريقتهم، إثبات بلا تشبيه، تنزيه بلا تعطيل. ولتصنع على عيني، إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، هم يبحثون عن مرضعة، فأمه أرسلت أخته وتنظر، فوجدت آل فرعون يبحثون عن من يؤمن. وكان من أسباب ذلك أن الله حرم عليه المراضع، وحرمنا عليه المراضع من قبل، كل ما ذهبوا به الامرأة امتنع ما يقبل، حرمنا عليه المراضع من قبل. فأخته سنحت لها الفرصة في أن تعرض عليهم: إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، فرجعناك إلى أمك كي تقر عليها. رجع موسى إلى حجر أمه، سبحان الله، تدبير إلهي، سبحان الله. فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. انتهى التذكير بهذه النعمة العظيمة التي هي من لعلها أولى النعم من الله على موسى.

فقد تهيأت له أسباب القبول وأسباب التأثير وإقامة الحجة. نعم. والمجادلة بالتي هي أحسن، يعامل الناس كلا بحسب حاله، وتمام ذلك أن يكون لمن هذه صفته أعوان ووزراء يساعدونه على مطلوبه، لأن الأصوات إذا كثرت لا بد أن تؤثر. فلذلك سأل عليه الصلاة والسلام هذه الأمور فأعطيها. وإذا نظرت إلى حال الأنبياء المرسلين إلى الخلق رأيتهم بهذه الحال بحسب أحوالهم، خصوصا خاتمهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه في الذروة العليا من كل صفة كمال، وله من شرح الصدر وتيسير الأمر وفصاحة اللسان وحسن التعبير والبيان، والأواني على الحق من الصحابة فمن بعدهم ما ليس لغيره. ولقد مننا عليك. الله المستعان، الله المستعان. لا إله إلا الله وحده لا شريك. الرسول صلى الله عليه وسلم بعثه الله وحيدا، بدأ الدعوة فردا، جاءته الرسالة: يا أيها المدثر قم فأنذر، ولم يكن معه أحد. فقام بذلك وبلغ ودعا وأنذر حتى يسر الله له من شاء الله هدايته. وبدأ بزوجه خديجة أم المؤمنين الفضلى، خديجة بنت خويلد، التي تعرف ما يليق بربها، لما جاء عليه الصلاة والسلام خائفا مما جرى له في الغار من غط الملك ومرات وإلقاء الكلام الذي ألقي إليه، وقال لخديجة: إني خشيت على نفسي. فقالت له المقالة العظيمة: كلا كلا والله لا يخزيك الله، إنك لتصل الرحم، تقر الضيف، تكسب المعدوم، تنيب وتعين على نوائب الحق، ومن هذا شأنه فالله لا يخزيه ولا يسلط عليه الشياطين. وهذا من رجاحة عقلها وفقهها ومعرفتها بالله سبحانه وتعالى. فكانت هي أول المؤمنين به رضي الله عنها، وتبعها على ذلك ابن عمها ورقة بن نوفل كذلك، لما عرض عليه ما جرى له يعني صدقه وقال: إن هذا هو الناموس الذي كان ينزل على موسى، فأقر إن هذا وحي، هذا هو الوحي. ثم بعد إظهار الدعوة أول من دخل في الإسلام أبو بكر الصديق، هذا أول الداخلين في الإسلام رضي الله عنه. وهذا فضل من الله يمن به على من يشاء. ألف لام راء، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. فالله يرسل الرسول، ثم سبحانه وتعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. الله المستعان. ثم تتابع المؤمنون والداخلون في الإسلام فرادى، يدخلون في الإسلام فرادى، ولم يزل الأمر يعلو ويتسع حتى صار الناس يدخلون في دين الله أفواجا جموعا. اللهم صل وسلم. نعم.